أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان، أطلب ربي سبحانه وتعالى أن يبارك ديسن هذه الأيام القليلة الباقية من هذا الشهر، يبلغنا رمضان إن شاء الله على ونحن على صحة وعافية وأمن، يفقنا إلا باش كتنظم الصيام الصحيح بإذن الله تعالى إن شاء الله. وبناء على ذلك باش كنستعد لهذا الشهر الكريم، شهر الرحمة والغفران، درازن إلا نديس ليجراخ ربي سبحانه وتعالى أن معاون من خلال هذه الدروس إلا لسو تبرمجنت في هذه الأيام إن شاء الله من هذا اليوم أتكمل إلى ربما قبيل رمضان، أنا غير رمضان يتكمل مع سمعينين رمضان إن شاء الله. نتعاون باش كان معاون باش كان نصح بعضنا بعض للاستعداد لاستقباله، أدنو جري من النغر باش نستقبلوا هذا الشهر الكريم بما يليق بمقامه، أن كان إلى جرب سبحانه وتعالى الخير إلى وجنان خط الديس، أما نشيل نشيل دي مسلمن لكن نرقب بما نظيم مسلمن أدنو جديد دي مسلمن يعني نتمنى يتشوقون تمنى ناس رمضان باش كد أسنديس رمضان باش كد تفغفن رمضان باش كد صومن رمضان أدعاشن بركاتي وخيرات رمضان. المسلمين إلا أنتي تكون سقاس تحاول جهادني إلا يكون رمضان نسقاسني يف رمضان يقد عن وهكذا، يعني هكذا الاستعداد لهذا مثل هذه الدروس باش كان ننصح بعضنا بعض باش كان نوجد منا لرمضان ونسبته يتحقق، ولا يتحقق إلا سادة عاد نتوجدت نتعتبر أوجدنا غير رمضان جانب الروحي، جانب التربوي، جانب الإيماني، جانب الاجتماعي، الجوانب الله يتوج رمضان لها. وهو ما نشيل بعض مدن توجدنا زي رمضان أني المادي أني لنا ربما مستهلك مثلا لشا تغيرس نغل بعضنا المسابقات بعض الألعاب بعض السنة بعض الفوازير بعض المسلسلات بعض السهرات فيما لا يعني إن النكاع ليست لها أهدا شانس رمضان وليتوج رمضان في الجنس أبدا. فلهذا نبدأ على بركة الله أسو ربما أن نرقب درس عام بالتغادي يمكن إلى رمضان أغني ربا بالتغاني السلم رمضان هامي بش كدو جدي من النخ من شين نمطورو أزنو الجد يون المدارس كولي قن نوع الأهداف عبارة عن هدف وعبارة عن مدرسة، خاطر رمضان دلم درستني مسلما ودلم درست يعني التربية يتربينا يوشان اختر رب سبحانه وتعالى باش كغني رب على كثير من الأمور. أبدت يقن حد يصومي يعني صامه صيام الأبرار انتيدت يودنيت واضزهم في الشدوس وفقط هو دي غفل في شراوضر من شين ينطر ويزم النراء ترى عادس هذه الجوانب، جانب الروحي، جانب الإيماني، جانب التقوى، ما نرقب أول هدف. سمعنا رب سبحانه وتعالى قرأنا في آيات الصيام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. إلى آخر الآيات لديني آيات الصيام متواصلة أن نرقب رب سبحانه وتعالى كلها رحمات كلها خيرات لكراختن في هذه الآيات الكريمة. إذن أول درس أول تربية إلى أغنى رب صلى رمضان عند التقوى وهي الأهم وهي الأساس المقصد الأساسي من الصام من الصوم من شلال العبادة ترنتين إلى أغنى رب أنت العد من المتقين العد نفوس تزكى نزكى النفوس في رمضان وهو الهدف يعني من وهو سبب الفلاح يوم القيامة من يستجنغ لغيسة يكون من المتقين خاتش ربي سبحانه وتعالى أدي قبل عمل من المتقين يولي وجز الرحمة تسد الجنة الشاء إلى المتقين ربي سبحانه وتعالى مع من يولى إلا مع المتقين. فلهذا ينينا في أول آية لعلكم تتقون معنى لتتقوا الهدف الأول أتزومهم باش كتكون من المتقين ويخصني ليكون الشاي يعني في نهاية رمضان من عتقاء الله من النار أدي عافر أدي غار إلا أدي يكون من المتقين لابد بس حسب التموني المتقين بمعنى أدي يكون يتجه الوقاية جرز العقاب من رب سبحانه وتعالى معنى يتعافر يتغار إلا سيغاوة لرب سبحانه وتعالى أديس بالتقوى انتدت أدي راقب نفسيتس أدي حاول تزكى توسز الفرصة عظيمة جدا الفرصة من رمضان مش كغني رب غفص في رمضان ديما يسيون واجبين بس في رمضان تعادا مؤكدة وجار هامي خدش لين قد عندك زومي النغ يترزى ينتقل وصومونا عندك انت عوادي وصومي شدي قد تربيت لتربينا غض البصر هذه يمكن في سائر الأيام ليس الرحاسية التوانس ليرقب كلش إلا البورتابل إلا صغار إلا التلفزيون إلا الخدامس إلا إن شاء الله وضيضا تتوانس نرقب انت كلش قاع أني لن يجوز وأني لن يجوز ممكن بس حدث رمضان أدي فرينا أدر البلس ليسك ودي يرقب لأن المنظر إلا لا يجوز إما عورة إما امرأة الغير إما أدرسس أزوميس أدي الرز معناه لي ترى البلس شد أون تربيته تتربط ولو كان ظرفي ولو كان مهم لديس مدة زمنية على الأقل للتعاون إلى بشكل يضبط نفسيتس كذلك يلسس يلسس يلان ربما أنني وربما من شل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر وأكبر ما يلقي الناس على مناخيرهم في النار عند الحصائد الأنسل أننا نتمجرن لسوان أجلس رمضان أجر لبالس عونوني الله ممكن يسوى البرك الغيبة تتراول يوال ما تجين ربما لا قدر الله يوزن مشتيما أو ممكن المصيبة الأعظم والأدهى والأمر ربما يتسبى ربما أجلس رمضان دعدي الضبط يتر البالس عندك قرق والد مشتيم قاع بما صغراء وكبر ده بالظن ده زعلوك مهم يتر البالس تحافظ عندك قرق نيول لأن أسير رزا زوميس شد مهم جدا مع اللي يتربى النفسيتس تربيال شد رمضان غني ربه فهم ميلا كانوا لتف رمضان نستعدوا لهذا أن كنت جدت مش كان حققوا الهدفه وهو يعني همين قرولو مش كساعات نوجد رمضان أدنوني أن كنت جدت من هؤلاء خاتن الربالنا غبشان رمضان غير هذا يفتر تسمسين أدي أسأل ما كوينيان كذا وكذا تجد وجين كذا وكذا تجد رمضان درزن غوهو يا أخي همي تجزومي همي تنشغ بشا كف عن ذلك همي مش كشي ربي ضد جيد وما بعد رمضان هو دي سجلة سرحد السرحد الطوين عشان السرحد يلسج خاطي صبر مش كان رب أغني رب رمضان يزمن صبر شهر كامل مرد يسمي من قوة من الأهداف التربوية مع التربية اللي أغني رب عصر رمضان يعني الصبر يزمن صبر على ذلك طول رمضان خاطي أننا غنصبر غفص غبشة نحاسب منا نزير منا الجاود جد كلش مسموح. لا يا أخي مسموح عندنا المباح خلاص أدير المسموح الشاد وسوا مسموح بس حشرة وادن اللان بتجشرة ده حرام ده حرام بتجشرة أتجد إلا أشر زازومج ود قشرة مباح هو محرم أدي قيمه لا تجد ده حرام مش كشي رب رمضان مش كتعد من المتقين إذا ما ترد البلج ومنه كف الأذى يقين حد اللان أدي اسمون قز الأذى ولزر وتمرغي مع مدا وتنزرت سيقن السلوك سيقن تصرف سواء استوموبيل السوق يعني سخدام مثلا سلعة تويزا مثلا أن سيقن ويوال أي إن كان أوليس دورت ميدان الجيران النهضة بريد الحق الطريق النهضة واسي مسلم أدير البلس لا يتر البلس لا يستنك أوليس دورت واسي مسلم أدير زلسس إزمي السيولة النص حضر إزدى غدس في الأحكام أبا توقع أبا تاني ترزع أصبتا بس حسولك السوء العام أصبتا أغني رب رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يمكن حد اللان يسوى القول الزور بمعنى يسرتشوز ينقل شهادة الزور يتشهد في قشرة اللان لاش سيز يسرتشوز وني شخص المعنى إلا دي زوم شخص المعنى معنى أزوم إذا قلت صديقا خطر ربي حاشا ولي يحتاج لزومينا ولي يحتاج لعبادتنا أصلا لعبادتنا غتلو الغفران يعني شنين فيتس الأجرز الخيرس يعني شنين رب سبحانه وتعالى يمتحننا لا يجرد الامتحان بتلك العبادات. فلهذا أبدت يقن حد ولترك النيل أن تحرم الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قول الزور بس في أماكن أخرى لا تشرى وضيطا معنى أن قول الزور وما يشبهه النيل أن يرزس ده حرام ده حرام. يقن حد يقول تترك رمضان إنما تشيني أنطور أغبشة تترك تجدد أديس الرحمة ما شخص معنى يزوميس أزوميس وللي وليت الترديس وليت زومانتيدات هذه التربية. في حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ولل عن الزواج بتغنينا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع بتا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول حتى غادي ملتش باش كدير التوانس باش كدير حسن الفرجس باش كدير يكون ان الاستمتاع عند الشهوات تودت في الحلال هذا غاص انت الرزن صحه ولي الجمال يزوج بتا غادي يعجب باش كدير الطف نفسيت باش كتحافظ تكون تقيمه بريد من ربي سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا ان انا زومت ونسائر الايام بس حميدي سورة رمضان شد الواجب وفي نفس الوقت أغني رب أفوام أغني رب مش إلى قرش على غض البصر على حفظ الفرج وهكذا شيء عظيم جدا. يقين حد مسلم يتكلم لنفسه الصلاح والتزكية إلى ذلك النفسي تس أتي عون رمضان أفوام إن هذا هو الأعظم أعظم شيء لأغني رب في رمضان يتوني التقوى إلا أن أغنيج إلا أن تحرى النجورة بريدنا رب سبحانه وتعالى انتر البلنغ وإن لن يغضب الله عز وجل مهما كان دق تصرف دق ويوال دار قاب دا سلي مهما كان. لهذا يبسيون أيها الإخوة المؤمنون أن ربط من نغفسا تخسيمارو سيمارو وهو السجمال دي الشاد لولا لتزوما ما شاء الله لولا ولو بلا زومي أدي رب النفسي تسفوام قبل ما في رمضان وهو السنار زوم السمزرة دي بدأ سيمارو رب ينسج سيمارو ربطتك سيمارو ربطم زغطتك وهكذا والتجادي سامزغط شايني اوني مارو تمزغن دين الاصلاح انت يغلب شرادة ملا شرادة برشان اتلقي دا غلط تغتيزدان تقنت مشارف اني ما دير جزن روس انتيس إلا غلط لي يعلق سنيو السيون دي ملان سنيو السيون دي برشان تمزغن سلب عيدة ترقبل او سبا تريق قندني ما تيقين حدو السيون دي بطار يخلع هم يرجزنا وانت مدين تتقنام شي غريب بتليت سله بات يو البرك يغلب بات دسل الموسيقى خطير ولا يعني لا يقرب التمزغت التفن تمزغت الاصوات بتيك الشكل ولا دي قشره لا مفيد ادي صدر التمزغت خلافك من اللي دي قشره لان دي ضرر كذلك ولو ديني اخلاقي من نوع الموسيقى وغيرها. شد ان رباتي من النغي رمضان عندنا وجد نستعد لرمضان كذلك أن نغني ربا غفص رمضان والطولة خاطر شو بسين وربما ازداد يقع عشار غصن في دروس أخرى أغني ربا في الوقت تنظيم الوقت دو حراس في احترام الوقت أن حراس قد رمضان أي يمكن في سائر الأيام لا بس وخرت الفطور شو بسي وهو الواقع للأسف الدس الولائم الوليمة مثلا عامة تعرض ديك الوليمة كعميد الله يبارك وسين ما شاء الله الوقت مثلا 8:04 اشتتى 6:30 هامي اللي تسنت تلحقد لا بس بس رمضان مشينا لمساك 6:04 مثلا انه غير 20 انه 5:30 ولا خدت السجم دال الطاول 5:30 اللي تجي لبالك باللي 5:25 تلي الواجب خلاص تمسك ديا باش تحترم الوقت قد والترنيد ولا التفتيت اسلم ماذا تربينا رمضان كذلك اللي فطرت سمسين عدي زاقا الله أكبر أتبدي دي الشهر سجوم قد الوقت نسمسين والترنيد ولا دقيقيت يعني احترام الوقت إلى دقيق ودقيق جدا أغني السلمات أغني السلمات في الانضباط ما تشي لا تزلت ما تشي لا كذلك أزومي أغني ربا على عن حراسي ما رفت مجيدة بالمي الوقت موعد بالمي الوقت نزلت بالمي شديد تربينا قاعد يسوني غسل الوقات في سائر الايام ديما مسح رمضان تبانيت وشهر مش يسجم من بعد الاذان مش كدي قامت سمسين قال متى نربو الساعات ليتجو البالس اي نربو الساعات اسم و15 دقيقه اني لا تمجيدة الا معصر يقول لي احترام يغلب ميدن تبانيت دي سموني رمضان اي تني تربيتني اكون هذه قمم من تنشر يحراس من مفروض اجيب في رمضان اذا قمم من يحرص في الوقت يحرص في الانضباط يتربينا كذلك يتربينا تربية جماعية دائما الوقت أظن منك قاعد يقن قاعد في العالم ما نعرضون مسلم من إلا الآية واحدة إنينا حتى يعني يسأل عن الأكل والشرب أغنيني ثم أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل معنى قاعد غرسا أدمسك الفجر عندما طلع الفجر أتفطرن تسمسين قاعد كيف إمارة الوقت نسمسي أسي تطور إجدرية تمنكوز على حساب أنشانس في العالم من إلا في العالم بس ديما الوقت يكت تمدين تداني قاعد كيف ولي قيري قاعد لشينا خويد مسكة ربعان غرشة أتفطر الخمسان تمديد لاش خات أن قاعد مع بعض الفجر قاعد مع بعض تسمسين احترام أول جماعة ثم وقت بين شد رمضان تربينا على ذلك نحرص على ذلك لا غرنا أخدمنا لا غرنا عزمنا إلا غرنا أيها الطلبة رمضان غني رب بسي إلا ولان ديما غرس 10 دقائق بعد ميدان ديما غرسين وقتني بعد ميدان يهزم ديت في باطي يهزم يا أخي ربي منك أو الدنيا رمضان أشي ربا سيني رمني سيني معالتني سيني واحترم الوقت أتحترم الوقت وخدمت الوقت وعزمت سواء تتعزمت وتخدمت كيف احترام الوقت خطر للشقة شراء التعاون في النجاح الانضباط هو أول ما نغدي بين الانضباط عند الوقت احترام الوقت قبل كل شيء الوقت بداية ونهاية ثم أن نصحي مارو مدني اللان ركب من رمضان ديكت الفرصة نضيع الوقت إلا خدش لا يزوم عشيني ولي تتو لي سسم الصح أبي تجي جلسات ممكن لتقصر الناغ تجرى تجي السهارات يزم ديما السهرة اللاتين لا لبعض ميدن وربما خاصة بجانب النسبي وجار يزمت السود انتا الحمات نغبشا حمات نغيرو باش كزوت سنتي تشلتكتيا وهل هذا معقول معه قصر سوالا معني لا يعني مع السهرات لن تمني لا فائدة فيها وهني دي قشرة غريب وهل هذا من رمضان من أتاري رمضان أو من تربية رمضان وسيلة التجهام دي دعوة الحسابات ونهود رمضان يمسلموا للتجيام ربي سبحانه وتعالى وليقبل أموني ونلا يضيع الوقت رمضان فيما لا يعني في سهرات يدلات يدي قصير نمني لا في الحياة وأكثر من ذلك ربما لا يتبع شراوضا ما تشينا نطوره هذه مسلسلات هذه كذا طول رمضان يقضي رمضان شنو حضره كذا وكذا بكذا وكذا كاع في ما لا يعني في ربما لا يضيع الخلاق ممكن معاسن انه تنصح السنين اللي تضيع يغلب ولا يتجرم في السنوات السابقه اسقاس ولا اصلحت ورد اني لا نسجي لا تضيع الوقت كل تصلح باش كذا ربى نفسي تستيفيزون طفى خلاص قبل ما تبدا رمضان اصلح كي تخزن ان شاء الله تقيمي ديما تخزن تاعو طفى كاع خاطر اغلب الناس اللي نرقب السيس في ما اني لا يضيع اصل الوقت نسنى اني لا يفيدهم الا القليل ربما نستفاد السيس لهذا سنة ننصحين انه خاطر وتفيقين سيدة سأل دي قضاء رمضان قمت ندمان ضيع الوقت نسان فيما لا يعني ضيعا فيما نسنق الخير الا نداز علوك والندم الاكبر الشيء يوم القيامة خاش الخير اللي يوجدنا رب سبحانه رمضان بعد ان نرق ممكن الرزن سواسي يعني في دروس لاحقة يقول الرزن عظيمة جدا في رمضان ضيعا فيما نس كل رمضان زوايز خلاص وني الاف نغم ملايير حسنات لزونتاس الشيء القيامة بيتندمع كون غير لك يا رب حاط كان قارع شيوه الأخ الكريم كان نصحاج يمارو ننصح بعضنا بعض قد نربح ثم كذلك رمضان غني ربع على على عمارة المسجد وصلاة الجماعة نحرس مدن ما تشينا نطورو ليسجون بالمعطان ونقطة القماسة مجرد السلام عصف مهم جدا من حسنات رمضان الترقبة بعض المدن الله يبارك ديما نشانسي بين تمجيدة ممكن سائر اليوم والترقب يغلب ممكن الترقب تقع مصح تمجي أدي أو رمضان أدي كل يوم يبين ما يتقيم كل يوم تخلى ديني في الساعة سي مزوار ديك شرع عظيم شي محمود هيل أنطلب ربي الذي كما أتي وفق قد يكمل مني إلا محمود على ذلك ما شاء الله يقول لي اهتمام ده وحدي نخص ماذا بي وممكن الصلوات الخمس قاعد زالت أنت معصف لهذا خير كثير والرزن اللي يتجع ثم المضاعفة إلى رب سبحانه وتعالى يجس الرزن مضاعف الأجر العظيم المضاعف في رمضان اللي يجتد رب سبحانه وتعالى يمسل من ومن اللان يربح ذا الرزن رمضان لهذا أن ننصح هؤلاء إلا يستمرون على ذلك ولمكن ديالي العيد أتصح تمشيدا لا يا أخي يقدي ما تنزول تمشيدا تحرزك شتي نون عندوني شت نفس الشخص عند خدمت يا عند نظامت يا عند غروم يا هامي أدي قضى رمضان أتبطلت نغتز كم اتفق ميتوسيلي ندمن لا يا أخي ما شتغط حراس رمضان تومن باللي دي سرزن تومن دي لا يعني الخير أزعوك عند وني الخير دي قمعات طوال السنة عمرت مجيلة دي سرزن ديما رمضان أديرني مضاعف بس ديما إلا دي خير كثير قمام من أيها الأخ كريم وضيع إيمانات رب صادق شهر كامل هين دمني هذه الاستمرارية سواء تعدد تشلد هديس رمضان اشي عاود يعني اشي شارولت بين الروحيات مش كتحراصد ومن هذا كذلك المواظبة على قيام الليل سيوا السمزان رمضان ليل تمزورت على قضيت ظلم على الصف تسمسين تنظس قيام لقيام الرزن خلاص الفرد واني اوكدنا اعظم اجر ادي كمل قيام الليل يوميا كل ليلة تزارت مع ميدان شاد لاش قش تأثر في نفسية البنادم القيام الليل ماشي لان رب سبحانه وتعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة تأثر في تزكية النفس في جانب الروحي لبنادم في رمضان وفي غير رمضان فلهذا من لا جنحد يوميا 30 ليله 29 ليله يتظلم على الصف قيام الليل بلا صلوات الفرد باش اللي ربح لك الخير يزعلوك لا يوالف اي قيمه منيا كل ساعه سعاد سؤال في مانس ابي يتظل يا ربحت البعض من الركعات من قيام الليل ايمانس وللسجوم الجماعه خلاص جماعه رمضان بس في غير رمضان اذا عديت السنتين هذا عدس يعني تربح هذا الوقت انت يشتني ماج بالصح سواء ضجنات سواء قبل غبشة يعني قبل غيره ولا بعد غيره المهم اربحت او دنيت كذلك عزم القرآن الكريم نفس الشيء عدس رمضان تلقي الله يبارك ديما يتفل الكتاب يعزم خير كثير عينو صبرني في القرآن شهر كامل هكمل أمان شي تربينا القرآن رمضان تربينا فوام أزومي تربينا فواموني وهو شهر القرآن الناس رب سبحانه وتعالى في آية الصيام يكمل أمسن الصيام إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن معناه دي قشرة عظيم تشرف بالقرآن الكريم رمضان يشرفت القرآن الكريم فلهذا نشني زمان أن حسا سون تشريفو أن حسا سون خيرو أن حسا سون ورزني وشان رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وخلال رمضان ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا كل سكواس يعرض القرآن يعزنت مع على جبريل عليه السلام بشكل عديس تثبيت الآيات وتأكيدها ونسخ ما يمكن نسخه المهم أتراجع كل مرة رمضان مجرى وراجعت يعرضت مرتين على جبريل عليه السلام في قراءة القرآن العظيم الأجر العظيم الأجر الكثير من شلي عبر الرسول صلى الله عليه وسلم لكل حرف حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها خالش تشمار مش تعزمت من حرف في رمضان كل يوم باش تدرسن كم نسخ مضاعفة الأجر رمضان خاطرش عمل الصائمين مضاعف أجرها مضاعف إن شاء الله في رمضان فلهذا من جد الخيرات نربح ونحرم تمنى من هذا إلى أن عافر سيماروية أدنبرمج قال إن شاء الله هذا بدي أعزم القرآن ديما تعزم سيمارو بس حدث رمضان يكمل يرني وشار أرني زعلك الحصة قصة اليومي عزمت وشار كم ناس زعلك يعني الورد اليومي زعلك تبسي باش كتربح أتختم القرآن مرتين ثلاثة على حساب عزامت حساب حراسك في رمضان ثم لغن الفرص تمجيده تمجيده ليس قرآن بتيك حد يتنجم ربما وليت نجم هذه برمجي مانس هذه خصص كل وقت تمجيده قال مثلا داني العتيق الذي سل الوقت الذي عمر مجلس القرآن طول نهار طول واس لا يتجور هذه خيرك ساعتين قال يومين غير الساعة أجدنا 12 للزوج غير 11 ل 12 هذه خيرك الوقت يواظب عليها هذه سوال في مانس شان هذه رب نفسيتس على قراءة القرآن والصبر على ذلك منش اللي قدع عمار وموسم مقابر وغير ذلك كلها فرص عظيمة جدا وشان خطنت ربي سبحانه وتعالى ديك النعمة عظيمة كذلك رمضان غني رب على الدعاء وهو مخ العبادة صح العبادة يمكن حد يدعو الله أن في الآيات الدعاء وسندت في وسط آيات الصيام أما آيات الصيام لأن ذكرت الأحكام الصيام أغنوش ربي آيات الدعاء هامي قرانا ديكت الفرصة كبيرة وعظيمة جدا وسانحة إلا أطلبهم ديس ربي سبحانه وتعالى في رمضان طلب ربي ما تشي لي سميس الرسول دعاؤه مستجاب في عند الإفطار وفي خلال الصوم أرباحت ادعو ربي كلش خير الدنيا خير راخلت يشتي لي الوالدين تشي الوطن تشي مسلمن كل طلب ربي سبحانه وتعالى والفر يعني لولا يعجز لولا يبخل يمانس انبت يعني غير بتيرق ميد ندعو له دعو غير يا اخي معسن عافر تدعو معي مسلمن وحدك ريح اني تحفظ دينيت سلوختي تسنس طوم زابط تاع احفظ اني الدعاء اني تسنن سنيوان ثلاثه تحفظ تسنن مع ناس اني تعاود اني تعاود أبيد الكتب الحمد لله الآن كتب الدعاء الآن خير دعاء سن ثلاثة سول معنا سن تنيتن باش كده عتسمة تتقارد باش كده تفهم ده الدعاء إني طلب ربي إني لنديس أشتوش كذلك في رمضان تربينا على حضور مجالس الوعظ والذكر ما شاء الله يقلنا عمر يقلنا حراس بيدنا نتعمر لنا الحراس ديك الفرصة الفرصة باش كان راجع ديننا الفرصة باش كان راجع لعبادتنا كلنا محتاجين للتذكرة لكان دي مسلمان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المؤمنين يقول أجر عظيم يجتد ربي ولن يحضر في حلقة علم في مجلس وعد والذكر لهذا أدنس من هذه النية والقرن دم من يدي والنديمة لا يا أخي أسد تسلد أكيد غش ما تتراجع ديمانك ولا كوشي تسلد تبتد المعلوماتك التريح الديني اللي تسليده تقدر رزن دي زعلاك يزمن حراس فهموني أغني ربا فهم خاش بعد ميدن يتمنى زنبتا ونوعد وتزايد أنه ما دين دو لتوعد نتعاود يا أخي زمن عاود القرآن دون ندي ما نغوه يويت يدرسوا تعسما قبل 14 قرن أين دوني مصحي زمتنا عاود باش أمن جهة أنا راجع إيماننا مع القرآن نعاول حساباتنا بالطعام النغام لكن صح إيماننا الذي سرزني تطنين هو مني برك. كذلك في رمضان أغني رب رمضان إلا نفكر بعضنا بعض أنفكر قليل أنفكر وسيلة شخص سات حسيس تلازيت سات حسيس تفاديت أتفكر دي مسلم من أي تماتش معاش ممكن في وطنك ولا في نشن أن غير مسلم في أماكن أخرى في العالم أتفكر دي مارو ميدن لأن تلقيسن عاشن في أحوال أبناء فلسطين مثلا بتن تعاشن بتن تتن مالي لأن تتصن أي الخوفني ينتقدوني أنفكر لكن الحمد لله في أمن في صحة في عافية لكن تتم إن شاء الله خيرات تدسيس بسينة تركب الخيرات الساتج بس قبل تطلوزد فكر أختني تطلوزد وني اللي ندينت في فلسطين عن شان وردني اللي تعاشى في هذا الظرف وهو شهر وهو اسكامل وهو اللي يتمنى ديش الخيرة تسمى سلاش اللي عاشى مني غبشط جاد بتس حظ شرع عنوني شرب رمضان عني ربا إلا أنفكر عند العاد تحسى سيد ماتنا مسلمان باش كنعاون باش كبت تنفق في رمضان لاش كنورز مديز عليك فيدو حقق رمضان غني ربع على التكافل على التعاون على الانفاق على الضعفاء والمساكين ماشي اللي ذكر راس الخيمة في حديث سلمان الفارسي ماشي اللي السن حديث طويل جدا من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من شيء من أجره شيء. يقارس الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن بعدنا ناس يا رسول الله لشغرنا وهو قعنا البعض وهو قعنا النافع صفر ندا. الناس ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رقبة رحمة الإسلام رحمة ربي سبحانه وتعالى التوسعة يعطي الله هذا الثواب. من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء أتفطر حد برك تشتف للحليب أين ومن بسي أين أين طر الحبة وانتيني أين ويقن نغ بسي ومن أشو شرز نيز عليك الرزن تكرن فين طرو خير كثير. فكيف اشتبت تشتف وشي لسلم عش كامل الوجبة كاملة تيويدة سنغاديش أنغ يوميا سيزيزة سمعاش المعاشتش أموديج كل خير ديز عليك عند الله للسجومات. كذلك غندرب على الاقتصاد خاطر رمضان وتوجي الشات تنوع في الحلويات ماشي شهر غبداء خاطي العكس تماما بعد ما نفهم العكس توجي الناس اني لذة وطاب من الحلويات ديت السميد كذا وجد حرزة سي رمضان سكرمة سي رمضان لا يا أخي العكس رمضان يوسف بش كان سموكوز بش كان يربى وبش كان نرني وبش كان وسع جوانب مهمة جدا في هذا جانب الاقتصادي جانب النفقة التربية الصحية كذلك إن شاء الله لديه درس خاص في جانب الصحي لرمضان أغني ربع على الصبر آخر نقطة ربما إلا قعني لسنتور يتوقر يتربعين رمضان على الصبر نصبر نصبر على العطش نصبر على الجوع يعني نصبر مع نفسيتنا نصبر على العبادة نصبر يعني أغني ربع رمضان كامل يتربعين في الصبر وهو خير عظيم للشقشة وشاس ربي الرزن زيز عليك عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنطلب ربي سبحانه وتعالى اللي إن شاء الله أغني وفق إلا أغني بارك في هذه الأيام الباقية من شعبان يبلغنا رمضان ونحن على صحة وعافية وأمن يوفقنا لتنصوم تنصوم صيام الأبرار يقبل تغفنا إن شاء الله الذي يكون سبب عتق رقابنا من النار آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء وروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.